الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. هذه الآيات الأربع هي 83 84 85 86 من سورة يونس. كان المقام الذي قبلها في الآيات الخمس للتنبيه على أن الله عز وجل يؤيد رسله بالمعجزات الباهرات والحجج الظاهرات حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولئلا يقول الناس يوم القيامة: ما جاءنا من بشير ولا نذير. وهذا المقام في هذه الآيات الأربع لزيادة تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي محمد عليه الصلاة والسلام من عظيم رأفته ورحمته وإحسانه إلى الخلق وحرصه أشد الحرص على أن يسعد الناس به وأن يؤمن الناس به وأن يسعدوا بربهم في جنات النعيم يوم القيامة. وكان عليه السلام إذا دعا الناس إلى الله وأظهروا الكفر به وتكذيبه كان يحزن حزنا شديدا إلى حد أنه يخشى على نفسه من الهلاك من شدة هذا الحزن. كان يفرح الفرح العظيم إذا استجاب أحد لدعوته، وقد يرحل أو يرتحل الرحلة الطويلة الشاقة كرحلته من مكة إلى الطائف وعرض نفسه على ابن عبد يليل وما تعرض له من سفاهتهم وردهم أسوأ الرد وتصفيف السفهاء والصبيان والعبيد عليه يرمونه بالحجارة ويقول: الكاذب الكاذب، حتى انطلق على وجهه لم يفق كما تقول له عائشة: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: كم لقيت من قومك أو قام قال صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه عرض نفسه على ابن عبد الليل وأنه رده كذا وكذا وأنه انطلق على وجهه فلم يفق إلا بقرن الثعالب، يعني في تقريب منتصف الطريق بين مكة والطائف. وزيد بن حارثة يذرأ الغلمان عنه والحجارة تصيب زيد رضي الله عنه حتى أدمي عقب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقلت أنه عندما وصل إلى قرن الثعالب دعا ربه: يا رب، أنت علو قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. وعند ذلك ينزل عليه إبريل بملك الجبال ويقول: إن هذا ملك الجبال أرسله الله إليك ليطيعك في قومك لما فعلوا بك. فينزل ملك الجبال ويسلم على النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويقول: إن الله أرسلني إليك لأفعل بقومك ما تأمر، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فيقول: أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلبهم من يعبد الله. ويحن له رجلان من عتاة أعدائه ومن صناديد الملعين من كفار قريش, عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة, وكان في بستان قريب, واشتد انزعاج النبي عندما رآهما يبصران حاله وحال أهل الطائف معه. فلما دعا بهذا الدعاء واستجاب الله له أرسل إليه بقطف من العنب مع غلام نصراني يقال له عداس, فلما جاءه بالعنب ومسحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله وبدأ يأكل هو وبدأ يأكل, قال يعني هو زيد, فقال بسم الله الرحمن, فقال قل يا عم هل هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد؟ قال من أنت وما دينك؟ قال أنا نصراني من نينوى. قال أنت من بلد الرجل الصالح يونس المتى؟ قال وما أدراك أعلمك بيونس أهل هذه البلاد لا يعرفونه؟ قال هو نبي وأنا نبي. فأكب الغلام يقبله ويشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله, ويفرح النبي فرح عظيم لأن رحلته جاء الله لا بهذا العبد الذي آمن بالله ورسوله. ولما كان عند من جيرانه في المدينة واحد يهودي, وكان ولد اليهودي يدخل يخدم النبي أحيانا ومرض مرض الموت, فدخل النبي يعوده وقال له أسلم اشهد أن لا إله إلا رسول الله. فبدأ الولد ينظر لأبيه فقال له أبوه اليهودي أطع أبا القاسم, فيسلم الغلام عند الموت ويفرح به النبي فرحا عظيما ويقول الحمد لله الذي أخرجه أبي من النار أو أنقذه بي من النار كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان يشتد عليه الحزن كما قال عز وجل فلعلك باخع يعني قاتل نفسك, فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني أنت تبي تقتل نفسك من شدة الحزن على كفرهم؟ هو من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلنفسه. أنت عليك البلاغ وعلينا الحساب, أنت عليك تبلغ رسالة وتؤدي الأمان وقد فعلت, فلا تقتل نفسك, لا تبخع نفسك, يعني لا تبخع يعني لا تقتل. لعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث, فلعلك باخع نفسك على إن لم يكونوا مؤمنين. يعني الله يبين أن النبي محمد كان يشتد به الحزن عندما يرى تكذيب قومه له وكفرهم به إلى حد أن نفسه تذهب منه من شدة هذا الحزن. فكأنه يقول له هنا لا تحزن, لا تحزن من تكذيب قومك لك, أخوك موسى أحد أولي العزم من المرسلين, كليم الرحمة, اصطفاه الله بكلامه وبرسالته, كم اللي أسلموا على يديه؟ يقول رب هنا فما آمن لموسى, يعني عدد قليل اللي آمنوا بموسى, عدد قليل. فما آمن لموسى بعد هالبينات والحجج التي جعلت السحرة ينبهرون ويعتقدون أن هذا لا يأتي به إلا الله وحده, لا موسى ولا أحد من الدنيا ومن أهل الدنيا ولا من أهل, لا ملك في السماء يقدر يجيبه ولا أحد من الأرض, إنما الله هو فاعله. فخروا لله ساجدين مؤمنين برب موسى وهارون, ومع ذلك يقول له فما آمن لموسى بعد ما سق الآيات اللي مضت من الحجج والباهرات, فما آمن لموسى إلا ذرية, يعني عدد قليل. كلمة ذرية تطلق على النسل, نسل الرجل أو المرأة ذريتها, بسبب أنها يعني تتفرق تنتشر من مثل الذر اللي ينتشر, ومثل الذرات إذا اللي يشوفها الإنسان في عمود من الشمس إذا كان منطلق من منطقة في غرفة يشوف شيء مثل الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم طلعهم مثل الذر. فالذرية من هذا الباب ذرأكم في الأرض, يعني أنشركم وفرقكم في الأرض. وذرية الرجل لأنهم يتكاثرون بعده, يكون واحد يخلف 10 أو 15 وبعدين 15 يكون يجيب 10 أو 15 10 20 30 40 سنة وهو لأمة من الناس من ذريته, هي سمن ذرية. لكن قد تستعمل ذرية بهذا المعنى وهو كثير, وقد تستعمل بمعنى الطائفة وبمعنى القلة العدد القليل, كأنه يقول وهو المراد هنا والله أعلم, كأنه يقول فما آمن لموسى إلا عدد قليل من ذرية من قومه, فما آمن لموسى إلا طائفة قليلة من قومه. يعني فلم يؤمن بموسى إلا القليل من قومه. من هم اللي آمن دول؟ اللي عرفنا السحرة، ما احنا بالنسبة لنا ما وصف لنا عددهم ولا نستطيع حصرهم، لكن مهما كانوا ما هم كثيرين، يعني كثرة 100 200 300 400، وهذا اللي يحشرون المحل والمقام. وعلمنا علم اليقين أن امرأة فرعون آمنت بموسى، وهي الله سكله من أول ما رمته أمه في اليم، والتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وشافت فيه ملامح بني إسرائيل، وخافت إن فرعون يذبحه لأنه كان يذبح أبناءه ويستحي نساءه. وعندما رأت فرعون قالت لا تقتلوه الولد هذا، لا تعسى أن ينفعنا أو نتخذ هو، بالنسبة لها نفع، بالنسبة لها انتفعت به انتفاعا عظيما، حتى صارت مثل يضرب لكل مؤمن إلى يوم القيامة. يعني هذا المرأة الصالحة صارت مضرب المثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يبين أن كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وقال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذه المرأة الصالحة عندما التقطوا قالت لا تقتلوا عسى ينفعنا ونتخذ، وهي ما تدري عن الدنيا، إنما الله ألقى في قلبها حبه والحص عليه، ومثل ما قال ليمكن له في الأرض، ويقول فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا عشان يذهب ملكهم على يده، هم ما يدرون لا يعرفون. هذه المرأة آمنت عندما جاء موسى، آمنت في الحال تعرفه وهي اللي مربياه. وقلت إن الله ضرب بها مثلا لكل مؤمن إلى يوم القيامة. ضرب الله مثلا للذين كفروا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا، عشان يعرف الناس أين تكون القدوة. قد يكون الرجل صالحا ويأتي بذرية من أخبث الذريات، وقد يكون الرجل فاسدا ويأتي بذرية من أطيب الذريات. هذا ابن نوح، هذا ابن نوح، ويقول في إسحاق في إبراهيم وإسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. الأب واحد، أم واحدة، ويطلع واحد صالح واحد ظالم، واحد مؤمن واحد كافر. فيقول الرب في سورة التحريم وضرب الله مثل الذين كفروا، يعني جعلوا قدوة لكل كافر إلى يوم القيامة. مين هذول؟ امرأة نوح وامرأة لوط. الأول من أولي العزم اللي هو نوح، ولوط من كرام المرسلين، ومع ذلك يصير مرة نوح مثل أسوأ لكل كافر إلى يوم القيامة، ومرة لوط مثل أسوأ لكل كافر إلى يوم القيامة. كأن كل كافر إمامه امرأة لوط وامرأة نوح، شيخ اللي يقلده امرأة نوح وامرأة لوط في الكفر بالله ورسله. وضرب الله مثل كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما، يعني بالكفر بالله ما هو بالزنا، اللي مات امرأة نبي كما يذكر. وضرب الله كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا، عشان ما يتعلق الناس إذا شافوا راح صالح تعلقوا وقالوا هذا يشفع لنا يوم القيامة، هذا يسوي لنا يوم القيامة. هل أولياء اللي في القبور اللي والله ما يسوون ولا ريال واحد من كل أكثرهم يبي يشفعوا لنا يوم القيامة ويطلعونا من النار؟ هم ما يقدروا يطلعوا نفسهم من النار ولا ينفعوا نفسهم بذرة. الأنبياء ترتعد فرائصهم يوم القيامة عند رسل كل واحد يقول يا رب سلم، يا رب نفسي، يا رب نفسي يوم القيامة، وكل واحد يطلب النجاة وإن كان حبيب الله ورسوله يقول يا رب أمتي، يا رب أمتي عليه الصلاة والسلام. وضرب الله مثلا للذين آمنوا، يعني جعل الله قدوة صالحة يتأسى بها ويقتدي بها كل مؤمن إلى يوم القيامة، امرأة فرعون. فرعون تصير المرأة اللي عنده أفضل امرأة في زمانه وبعد زمانه إلا ما شاء الله، إلا مريم وخديجة وفاطمة من جميع نساء العالمين. وضرب الله مثلا امرأة فرعون، وش قالت؟ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. والناس يقولون ما أذكاها، ما أعقلها، ما أفقهها، طلبت الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار. طلبت الرفيق قبل الطريق، قالت ابن لي عندك، هذه تطلب الرفيق قبل الطريق، بيتا في الجنة يعني أكون في جوارك، وطلبت الجار قبل الدار. ابن لي عندك، فالعلماء يقولوا ما أفقهها عندما طلبت الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. عرفنا أن الذرية، طبعا ابن جرير أحد أئمة المفسرين يفسر في قوله على قوم فما آمن لموسى إلا ذرية يعني قليل، وبعضه بالناس من ذرية من قومه، فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم، قوم مين؟ قال ابن كثير قوم فرعون، وقال ابن جرير قوم موسى. ليش يا ابن جرير تقول قوم موسى؟ قال لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، فهو أقرب مذكور. هذا كلام مين؟ كلام ابن جرير، كلام الجرير. ابن كثير قال ما يصلح. ليش؟ قال لأن موسى عليه السلام كل بني إسرائيل آمنوا به إلا رجلا واحدا وهو قارون. كل بني إسرائيل آمنوا بموسى لا يتمنونه، لأن أنبياءهم كل نبي من أنبياء بني إسرائيل من بني إسرائيل يبشر بموسى عليه السلام، ويقول لقومهم عن موسى عليه السلام وأنه سينقذهم ويخلصهم من فرعون. واشتهرت هذه الوصية، واشتهرت هذه الوصية حتى تسربت إلى فرعون أهل بيت فرعون، وصار يقتل ذكورهم ويستحي نساءهم، لأن عنده علم إن اللي بيخلص بني إسرائيل بيقضي على ملكه، فكان يقتل الصبيان ويخلي البنات يستحي نساءهم، لأن عارف إن ما في واحدة منهم تبصر ملكة، ما عارف إن واحدة من بني إسرائيل تبصر ملكة بحال، لأن أمم الأرض كافرها ومسلم ما كانوا يرضون أن تكون امرأة مالكة إلا في آخر الأزمنة وفي عهد النبي عليه السلام عندما مات كسرى وعينوا امرأة بنته بعده مالكة. قال النبي محمد لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، فكان هذا حتى عند الفراعنة مقرين وبني إسرائيل بني مصر امرأة مالكة ولا رئيسة، وهذا طبعا مشاهد مجرب ما في إشكال. فالجماعة بني إسرائيل كلهم يقول ابن كثير كلهم آمنوا، إنما اللي عددهم قليل قوم فرعون، اللي آمنوا من قوم فرعون قليل. وكلام ابن كثير واضح جلي ظاهر، ولا يلزم أن الضمير يعود لأقرب مذكور أبدا، قد يأتي شيء يذكر أشياء وبعدين يعيد الضمير إلى الوسط أو إلى الأول أو إلى الآخر. لغة عربية موجودة فيها الأمثلة الكثيرة على هذا الطريق. فإذا قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه يعني قوم فرعون، هذا يقول ابن كثير، وابن جرير يقول لا من قوم موسى لأنه أقرب مذكور. طيب يقول بعدها على، طبعا قلت إن العدد القليل من آل فرعون اللي آمنوا هذه امرأة فرعون أقرب واحد لأقرب إنسان له، ومؤمن آل فرعون ذكر القرآن، القرآن ذكر أن موسى عندما جاء إلى فرعون فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى مسكك أحد عشان تقتل ولا تقتل، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال رجل، وقال موسى إني عذت استجرت واعتصمت والتجأت واعتمدت وتوكلت على الله ربي وربكم من كل متجبر لا يؤمن بيوم الحساب. بمجرد ما استعاذ بربه والتجأ إليه وتوكل عليه في الحال ينبذ له رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه. بمجرد ما قال إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقال رجل في الحال في القرآن، وقال رجل مؤمن من آل فرعون. بس يشوف هو يقول وقال رجل مؤمن، هذه ثلاثة متراصة، من آل فرعون، رجل مؤمن، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. يمكن أن تفسر يعني رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه كأنه قال يكتم إيمانه من آل فرعون، يعني يمكن أن يكون الرجل ليس من آل فرعون وإنما يكتم إيمانه من آل فرعون. ما يخلي واحد منهم يعلم أنه مؤمن قبل أن يقتلوه، بس لما خشي على موسى ما رضى ما كتم، وخصوصا بعد ما موسى قال ما علمت لكم من إله غيري، أظهر ما عنده، أظهر ما كان يكتمه. الأول يدافع عن موسى دون أن يعلمهم أنه على دين موسى. فعلماء من بعض علماء التفسير يقولوا يحتمل أن يكون الرجل ليس من آل فرعون وإنما يكتم إيمانه من آل فرعون. وقال رجل مؤمن، كان واقفين شوي، يكتم إيمانه من آل فرعون أو من آل فرعون يكتم إيمانه، يعني يكتم إيمانه من آل فرعون. وجماعات من علماء التفسير يقول لا، الرجل مؤمن من آل فرعون وهو يكتم إيمانه عن آل فرعون وعن غيره، يكتم إيمانه عن آل فرعون وعن غيره. بل العملية محتملة، اللفظ محتمل، المهم أن هذا الرجل أثبت القرآن أنه من المؤمنين بموسى، وكان من أعجب الرجال، لأنه عندما بدأ يدافع عن موسى بدأ يستعمل أعلى الأساليب المنطقية في الرد، فيقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، هو له علة عندكم غير هذه أنه قال ربي الله، وقد جاءكم بالبينات الحجج الساطعات والبراهين من ربكم. اسمع، وإن يكو كاذبا، ما قال وإن يكو صادقا، ما قدم الوصف بالصدق، قدم وصف بالكذب على وصف بالصدق. وهذا طريق مثل ما قال الشاهد اللي شاهد ليوسف بالضبط. الشاهد هو الفرق الكبير بين الولد اللي في الطفل اللي يشهد ليوسف اللي يشهد وشاهد شاهد، لأن أول ما تبي تبلاه بنفسها ويهرب منها وتقطع القميص مع الخلف، وتلاقي أول ما وصلت الباب كان يوسف سبقها وفتح الباب ولقى سيدة رجلها عند الباب، فمسكته وقالت ما جزاء من إلا أن يشتهي يكون كذا وكذا، أراد بأهلك سوء. قال هي راود، هي اللي راودتنا عن نفسنا، ما جئت ولا فكرت فيها. هي بذلت كل مجهود وكل ما تستطيع من تحريك شهوتي، فلم ألتفت لها لحظة، وعلمت علم اليقين أن هذه المسألة ما ينفع فيها المجاملات، تبي تأخذ بالقوة مثل ما قال ذاك ولكن تأخذ الدنيا غلابا، يعني هجمت عليه هجوم. وش قال الشاهد؟ شاهد قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، ما قال قد من دبر، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، يعني قدم كذبه على صد عليها. وهذا طبعا من يعني أمر يزل كل شبهة عن الشاهد، يزيل كل شك أو كل نوع من الضعف الشاهد. فمؤمن آل فرعون يقول لموسى، يقول أتقدرون أن يقول ربي الله وقد جاءكم بينات من ربكم، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، هو اللي يتحمل وزن كذبه، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. مثل ما قال ذاك، إن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصدق. فلما رأى قميص قد من دبر قال هذا من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عنه، لا تكلم الناس، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا الشاهد، هذا المؤمن الثاني. والعلماء يقول وكذلك ماشطة آل فرعون اللي بتنشط بنته أو مرته، تمشط شعرها، وظيفتها بس شعرها والعناية برأسها، بنت فرعون هذه آمنت بموسى عليه السلام. وخازن آل فرعون وزوجته، هذو خمسة معروفين، مع السحرة هذه الطائفة القليلة التي آمنت بموسى عليه السلام من قوم فرعون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على قوم فرعون وملئه. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم، إنه كان عاليا في الأرض وكان من المسرفين. هذا فرعون جبار متكبر مخيف مزعج، لا يتورع عن البطش بأي شخص لا يرضى عنه مهما كانت صلته. شوف في عصرنا ده، شوف في عصرنا بعد الناس يجيب زوجات بناته من الأردن وأنتم آمنين مطمئنين، وأول ما يروحوا العراق يذبحهم قدام عيالهم، يعني مثل فرعون وجماعة تماما. وبعض الناس يدعي أنه مسلم ويلصقون بالإسلام زورا وبهتانا، وقل رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة ربا مدينا ما له ثاني. فرعون كان من هالجنس. فرعون كان عاليا في الأرض وكان من المسرفين. وفرعون وملئ من على ملئ على على على, على, على من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم بالعذاب والهلاك والإهلاك. هذا مثل طب بس عندنا لاحظنا شوف التركيب الكريم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون، كان المفروض يقول وملئه، قالوا ملئهم يعني ملأ الفراعنة، ملأ آل فرعون، ملأ آل فرعون. وهذا يشير إلى أن مع أن الكلام اللي قبلها وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم، وقلت البارحة قال فرعون لأن كل جماعة راضين بهذا القول، وقد جاء في الآية في سورة الأعراف وقال الملأ من قوم فرعون، وقال الملأ من قوم، يعني هم القوم فرعون هم اللي طلبوا السحرة. وفي الآية اللي أنا قريتها البارحة هو اللي طالب السحرة، لأنه اللي يعمله هم راضين به واللي هم يعملونه هو راضي به، فيتحملون جميعا وزره عند ربهم يوم القيامة. وإذا قال النار لما أهلكهم الله بدا يسلط عليهم النار غدوا وعشيا، يقول النار يعرضون عليها اللي هم آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني فرعون وآله. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، ما قال فرعون، قال آل فرعون يعني فرعون وآله. وهذا كثير في اللغة العربية، تقول آل فلان أنت تقصد فلان وآله. كان عبد الله بن أبي أوفى، كان النبي محمد عليه السلام إذا جاءه رجل بصدقته دعا له، كما قال عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء واحد بصدقة دعا له، فجاء يقول عبد الله بن أبي أوفى، جاء أبي بصدقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني على أبي أوفى وآله، على أبي أوفى وآله. فكذلك النار يدخل آل فرعون وشد العذاب فرعون وآله. وهنا قال وملائهم، علشان بأن كل هؤلاء الكفار من آل فرعون على منهج واحد في معوج، على منهج واحد يستحقون ما أحل الله بهم بالعذاب من وقت فرعون إلى يوم القيامة ويوم تقوم الساعة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني فرعون وآله أدخلوا أشد العذاب. فقالوا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. والمسرف المتجاوز للحد، المتجاوز للحد الذي يبذل في الشر كل ما يستطيع، يعني ينثر في الشر ويفرق في الشر كل ما يقدر، مسرف. المسرف المتجاوز، المتجاوز صحيان أعلى الحدود وأقصى الحدود في الظلم والجور، إنه كان عليهم في الأرض وإنه كان مسرفين. وقال موسى يا قوم، وطبعا كيف إذا كنت أنت قلت أن الضمير في قوله قومه لموسى يصير، ولم يقول موسى لقومه يقوم، ماشي الحال، الأسلوب واحد. ولكن إذا قلت أن الضمير راجع لآل فرعون في اللي اختاروا ابن كثير، إن الضمير في قوله فما آمن موسى إلا ذرية من قومه، يعني من قوم فرعون. طب ولم يقول بعدها في الآل وشرى وقال موسى يا قوم، أي القوم؟ أخي لا تعجل، ليش؟ لأن القوم اللي هم آل فرعون هم قوم موسى، لأن الرسول عندما يبعث إلى أهل البلد هم كلهم قومه، قوم صالح، قوم لوط، قوم هود، قوم شعيب، قوم إبراهيم، وهم من قبائل شتى وأشكال شتى وأمم شتى وألوان شتى، ألوان شتى، لكن كلهم يندرجون في ذلك. طبعا عندما بعث الله النبي محمد هل تظنون أنه مبعوث للعرب وحدهم؟ لا، نحن نؤمن بأن الله يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. البيض والحمر والسود والصفر، العجم والعرب من جميع اللغات وجميع الأجناس وجميع البيئات وجميع الأوطان وجميع الأراضي كلهم من أمة محمد، حتى بوش من أمة محمد وحتى شارون من أمة محمد، كل أمة محمد. لكن ثم أمة الدعوة لا أمة الإجابة، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين، أم الدعوة وأمة إجابة. اللي قالوا لبيك شهدنا أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، هذه أمة الإجابة، ودول أهل الجنة. والذين كفروا به يقول والذي بعثهم لا يسمع، لا يسمع به إنس ولا جن ولا كذا ولا كذا، ثم لم يؤمن به إلا دخل النار. وتك في الحديث القدسي ليذكر ابن القيم وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك، يعني من طريق محمد. بعد ما أبعثه الله للعالمين لن يدخل أحد الجنة إلا من طريق محمد. وقلت لك عندما ينزل عيسى آخر الزمان ما يفكر في شريعته عشان يحيي منها شيئا، إنما كل همه إحياء شريعة محمد، فيحكم بشريعة محمد وينفذ شريعة محمد ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويريق الخمر ويضع الجزية، ولا يقبل من أحد إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالذين يستجيبون للنبي هم أمة الإجابة السعداء، والذين لم يستجيبوا أمة الدعوة، ومنهم أبو جهل وأبو لهب وعطف بن ربيعة وشيطان، كفروا بالحق لما جاءهم. فكلهم قوم محمد. فإذا قال موسى إذا قال موسى بعد ما قال على الآية في الآية الأولى ربنا يقول فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، حتى لو قلنا من قوم فرعون من آل فرعون، ولما يقول موسى يا قوم سواء كانوا من آل فرعون فهم قوم موسى، وإن كانوا من بني إسرائيل فهم قوم موسى، بس ما آمن من قوم من آل فرعون إلا القليل، وآمن جميع بني إسرائيل بموسى، هكذا يقول ابن كثير في تفسيره وهو الظاهر. وقال موسى يا قوم إن كنتم اسمع لاحظ التفريق، وقال موسى يا قوم، وأنا قلت أكثر مرة كلمة قوم أحيانا تستعمل بمعنى يا رجال، القوم تأتي أحيانا بمعنى الرجال فقط، ويكون النساء بخطاب خاص، وقد تستعمل القوم للرجال والنساء معا، فالاستعمال للرجال والقوم وللنساء لفظ النساء لا يسخر قوم من قوم، يعني رجال من رجال عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، فهذا استعمل كلمة قوم للرجال والنساء جاب لهم لفظ النساء. وقد تقول يا قوم وأنت تقصد الرجال والنساء، مثل ما يقول قال موسى يا قوم يعني رجال والنساء. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، فما آمن قبلها فما آمن لموسى في الآية الأولى من آيات هذه الليلة المباركة، فما آمن لموسى، ولا هي فما آمن بموسى؟ لا هي فما آمن لموسى. إذا جت لفظ آمن، إن قلت آمن به يعني ملأ قلبي يعني امتلأ قلبي بتصديقه، وإن قلت آمنت له يعني استسلمت له وانقدت له واستجبت له، استجبت لما يقول فما آمن لموسى يعني فما استجاب لموسى ومن قاد لموسى، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني أنا انقاد لك واتبعك السفهاء، يقولوا على قوم نوح وهم شيوخهم الذين آمنوا بنوح اللي اسمهم أرازل، هم أئمة الدنيا الأشاوس، لكن هل السفهاء يسمونه أرازل؟ نؤمن لك واتبعك الأرذلون، وطبعا كل واحد على هواه. فإذا قال أنؤمن لك ويقول قوم إخوة يوسف لأبيهم يعقوب وما أنت بمؤمن لنا، بمؤمن لنا يعني ما أنت بمنقاد لكلامنا، ما أنت بمنقاد لكلامنا ولا مستجيب لما نذكره لك. إذن قوله فما آمن لموسى هي مناسبة لهذا المقام، لما تقول لك لما تقول آمنت لله تقول لا آمنت بالله، ولك الحق أن تقول آمنت لله يعني انقدت لله. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، قال له ربه أسلم، قال أسلمت يعني انقدت واستجبت لله رب العالمين. فلما يقول فأمام عن الموسى يعني فمن قال لموسى وما استجاب له إلا ذرية من قومي على قوم فرعون وملئهم أن يفتنه. هنا قال وقال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، إن كنتم صدقتم بالله وأقررتم بالله وشهدتم أنه رب كل شيء وسيده ومليكه وأن كل شيء بيده وأن نواصيكم بيده وأن عزكم بيده وأن تأييدكم بيده وأن سؤددكم بيده وإن إذلال عدوكم بيده وإن قهر أعدائكم بيده فعليه توكلوا، يعني ألقوا بوجوهكم وقلوبكم لله وحده، اجعلوا طمعكم في النصر من عنده وحده، لا تبحثوا عن سبب آخر، اجعلوا كل الأسباب وكل الأعمال هي في أن تطرحوا أنفسكم وترموا أنفسكم لله وحده، أسلموا وجهكم لله وحده، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مسلم وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فيقول يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكل، اعتمدوا عليه وحده، لا تعتمدوا على عدد ولا على عداد ولا على, على, على, على مال ولا على رجال. النصر ما يكون إلا بالله. النصر ما يأتي العباد بالمادة اللي بأيديهم. صحيح إن أمرنا أن نعد العدة لأعداء الإسلام، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ليش؟ ليش نعدها؟ مثل ما أقول كثيرا، علق عصاك حيث يراها ولدك. لأنه إذا عرفوا أن عندنا سلاحا وعندنا قوة يهابوننا ولا يجرؤون علينا، وهذا اللي احنا نبيه. احنا نبي السلامة، نبي نقيم دين الله ونحن مستريحون، ونؤدي شريعة الله ونحن آمنون مطمئنون ونحن مطمئنون. فإذا علم العدو أن عندنا بأسا خاف منا، هذا هو المطلوب، يعني ما يجرؤ علينا. لكن إذا علم أن احنا ما عندنا شيء جرؤ علينا. مثل قال الشاعر: جاء شقيق عارض رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. يقول الشاعر: جاء شقيق عارض رمحه، يعني حطوا بجراب وما هم هيئوا للحرب. يقول: إن بني عمك فيهم رماح، أنت أعداءك مستعدين لقتلك أو لقتالك. فكذلك إحنا نعد العدة ما هو علشان نقتل بها الناس ونفجر بها الناس، لا، إحنا نعد العدة عشان الناس يهابونا، يبعدون شرهم عنا. بس هذا المقصود عندنا، يبعدون شرهم عنا، يبعد حتى نصير آمنين مطمئنين في ديارنا ورحالنا وأعمالنا، ونقوم بعبادة الله آمنين مطمئنين، كما قال عز وجل: لقد صدق الله رسوله بالحق إذ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذه كانت المنية الكبرى لأصحاب محمد، المنية الكبرى والشهوة العظمى أن يطوفوا ببيت الله آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. فوالله يعد النبي محمد في الرؤيا بأنك ستدخل الوسط العرب آمنا مطمئنا محلق رأسك ومخصر وأنت في غاية العافية. وصدق الله وعده، ولم يمضك سنة وهم داخلين آمنين مطمئنين، وبعد 3 سنين فاتحين غانمين مكرمين محشمين مكرمين محشمين. فيقول لي: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. شوف، قال إن كنتم آمنتم، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه. إن كنتم مسلمين شرحتها، جوابها المحذوف، الشرط المحذوف، يعني فاعتمدوا عليه، يعني تأكيد للمعنى، تأكيد للمعنى بالاعتماد على الله والالتجاء إليه والفزع إليه والإنابة إليه والاعتماد عليه في كل شيء، في كل شيء. يعني أنت طالع ريح المسجد تعتمد على الله يوصلك، أنت ضامن أنك تصل المسجد وأنت آمن مطمئن؟ ما يجي واحد بالسيارة يخبطك وأنت ماشي وتروح في خبر كان، مثل ما يقولون، يعني العملية ما هي عملية الإنسان يطمئن على الحياة. ما تدري، لأن النفس معدودة مكتوبة، إذا ما تدري متى تنتهي. فخليك على ذكر من الله عز وجل والتجاء إليه واعتمد في كل ما تعمل. بس هنا فرق، قال: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، وبعدين كذب قوله: إن كنتم مسلمين. وقلت كثيرا إن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. الإيمان إذا كلمة إيمان وكلمة إسلام إذا اجتمع في جملة افترقا في المعنى، وإذا افترق اجتمع، كالغني والفقير، كالغني كالفقير والمسكين، كالفقير والمسكين، والإيمان والإسلام في أمور كثيرة إذا اجتمعت. يعني إذا شفت عندك هنا في الآية: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين، مدام جابهم الاثنين يكون معناهم واحد. لكن لو قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، جابهم بحرف الواو العاطفة، والأصل العاطفة للتغيير، العطف أصل التغيير بين الأول وبين الثاني. فإذا قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، عرفنا إن المسلم غير المؤمن. وش معناها إذن؟ معنى المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه شهادة ركن، وأن يقيم الصلاة هذه 2، وأن يؤتي الزكاة هذه 3، وأن يصوم رمضان هذه 4، وأن يحج البلد هو المسلم. اللي قال عليه عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، رواه البخاري في صحيح، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والإيمان يصير الإيمان مثل ما عرفه النبي في حديث جبريل اللي رواه البخاري ومسلم من طريق عمر ومن طريق أبي هريرة، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، تصدق بقلبك، تمتلئ قلبك، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية مسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: الصدق. قال عمر: فعجبنا كيف يسأله ويصدق، لأن العادة اللي يسأل ما هو عارف الحكم، فإذا قال صدقت معناه عارف الحكم. عجبنا كيف يسأل صدق. ثم قال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت. قال: صدق. قالوا: فعجبنا كيف يسأله. هذا تعريف الإيمان وتعريف الإسلام. لكن إذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي، ما ذكر الإسلام، يصير معنى آمنوا يعني آمنوا وأسلموا، يعني جمعوا الأركان الـ11، 6 إيمان و5 إسلام. أركان الإيمان الـ6 اللي هي: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا أركان الإيمان الـ6. وأركان الإيمان الـ5: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه الـ5 عدد الإسلام يصير 11 ركن. لا يسعد عبد وإنما يلقى من فوق الصراط في قعر جهنم أبد الآبدين ودهر الدين، لا يخرج منها بحال. إذا مات وقد ضيع ركن من أركان الإيمان أو ركن من أركان الإسلام، بقية المعاصي أمرها لله، اللي ما هي أركان الإيمان وأركان الإسلام، بقية المعاصي يعني لو زنى، لو سرق، لو شرب خمر، لو مثلا قتل، هذا أمر لله عز وجل. احنا قلنا مذهب أهل السنة والجماعة عندنا: لا نكفر مسلم بالوز إلا من كفره الله عز وجل، إلا من كفره الله عز وجل. ونقول كما قال حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ بها كان كفارة له، فإن مات فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذا مذهبنا. أما غيرنا من أهل الأهواء، لا، أي معصية كبيرة وكبيرة للنار، الكبيرة على طول أهل النار، ولا في توبة، ما في توبة، يعني قاتل ما له توبة، الزاني ما له توبة، السارق كلهم لجهنم عند هؤلاء. لكن الحمد لله إلا الله من علينا وجعلنا من أهل السنة والجماعة، نتتبع كل ما يرضي الله عز وجل وكل ما يرضي رسول الله، ومن هذا كله العمل على حب جميع أصحاب محمد. لا يدخل قلبنا شيء صغير أو كبير في كراهة واحد من أصحاب محمد. واللي يحب الحبيب يحب أحبابه، واللي يدعي إنه بيحبك ويكره أباك، أو يحبك ويكره خالك أو عمك، أو يحبك وإذا مثل تعد يقول الشاعر: تحب عدوي، تود عدوي شعري، والتود عدوي، ثم تزعم أنني صديق، فمن نوك عنك عن الحمق عنك بعازبي. تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك، ليس النوك، النوك يعني الحمق، إنه أحمق، اللي يصير بهذا الشكل أحمق. يا أخي إذا كنت تحب محمد تحب كل أصحاب، هو أنت بينك وبينهم مقتلة، هم أخذوك سلبوك مالك، سلبوك عرضك، سلبوك شيء، هم اللي كانوا يحوطون محمدا بأرواحهم وأبدانهم، لما أخذوا خبيب عشان يقتلوه في مكة، وبعدين وحطوا له الصليب عشان يصلبوه عليه، وقال لهم: خلنا نصلي ركعتين، فصلى ركعتين، قال: والله كان ودي أطول لكن خشيت أني انطولت، تقولوا خايف من الموت، والله ما أنا بخايف من الموت، قال له واحد أنت تتمنى أنك في عند أهلك في المدينة ومحمد مكانك محمد مكاني، والله أتمنى أن أكون أنا في هذا المكان ومحمد لا يشاك بشوكة. وبكر عندما ضربه ضرب أبو جهل وجماعة رموا الفرس على الروث حق الناقة فوق ظهره ساجد ساجد، وجد فاطمة تدفع عنه وتمسح عنه، وأبو بكر أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، مثل ما قال المؤمن آل فرعون، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه. فبدأوا يضربون أبا بكر حتى أغمي عليه. فلما لما أفاق بعد مدة طويلة، لما أفاق من سكرة الضرب اللي أخذه، أول ما سأل أين محمد لعله بخير، أول ما فاق لنفسه وحس أنه على الأرض قال أين محمد لعله بخير، احملوني إليه. هذا الأحباب محمد، أحباب محمد، أحباب محمد اللي في السر والعلن، واللي ما يحبهم يتهم دينه ومذهبه، اللي يكره واحد اللي يحس في قلبه بغض الواحد من أصحاب محمد يتهم نفسه إن ما هو على خير. اللي على خير يحب كل الأنبياء والمرسلين وكل حيث عمل اللي ندعي المرة فرعون، وندعو لكل اللي كانوا مع الأنبياء السابقين، وإذا عرفنا اسم الاسم ترضينا عليهم، اللي مع كل الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، لا نفرق بين أحد من الأنبياء ونحن لهم، كما قال عز آمن الرسول ما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فيقول هنا الله تبارك وتعالى ويقول عن موسى ويقول يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله اعتمدنا، على الله وحده توكلنا، وقدموا الجر والمجرور في قوله على الله لإفادة الحصر، يعني لن نلتجأ لغير الله البتة، لن نعتمد على حصن نتحصن فيه إلا الله وحده، حصننا وملذنا وسندنا ومستندنا وملجأنا وحامينا والمدافع هو رب العالمين، ما لنا غيره، لا إله إلا على الله توكلنا. بس اسمع شو يقولون في الدعوة، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني يا رب لا تسلط علينا أعداءنا، لأنك لو سلطتهم علينا بسبب معاصينا وذنوبنا اتهموا أنفسنا اتهمونا بأننا لسنا على الحق وأنهم هم الذين على الحق فيفتنون، فنكون كنا إحنا اللي نذل وهم يعزون، فتنة للظالمين لأنهم يدعون أنهم انتصروا، هم انتصروا. اللي فهم هذا تماما وهذا الفلسفة دي أصحاب محمد، هم اللي فهموا أن النصر ما هو أنت أن أنت أن أن أن أن تجرح عدوك وتسلم أنت، أما هو ده نصر؟ أصحاب محمد إذا انتصروا في المعركة ذلوا لله ذلا كبيرا، فعصرنا هذا كانوا يهزمون إما في العراق ولا في مصر ولا في أي بلد من دي، ويعملوا حفلة باليوم الهزيمة، حفلة زي ما انتصرنا يوم القادسية، يقول لهم يوم القادسية يوم القادسية، يعني اللي كان يقول القادسية تبصر كذا، فلما انهزموا فيها بقوا يعملوا لها عيد، عيد القادسية، لكن أصحاب محمد لا. يقول كعب بن زهير في فتة من قريشين قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زال يعني هاجروا زالوا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل تأخيره. هذول أصحاب محمد، وقالها حسان في شعر شبيه بشعر كعب بن زهير في وصف محمد أنهم أبدا لا يفخرون إذا نالوا عدوهم، ما يتباهون انتصرنا ما يتباهون، لأنهم عقيدتهم راسخة. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقلت لك يوم حنين عندما واحد شاف عدد الصحابة 12,000 قال 12,000 لن نهزم اليوم من قلة. بكلمة غضب لها النبي محمد وخاف من أو فعلان. ما مضى دقائق عندما بدأ الثقيف ترميهم بالنبال وبدأوا يفرون أمامهم حتى قال قائلهم وفي قلبه مرض والله لن يردهم إلى بحر جدة. حتى قال له أحدهم تو مسلم إخساء لأن والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. أن يكون محمد هو ملكي الملك حق محمد لو كان له ملك لو هو ملك محمد كونه ملك أحسن ما يكون ملك رجل من هوازن. يقول لك ذاك قرشي إخساء والله لأن يربني يعني يسودني رجل من قريش أحب إلي من يسودني رجل من هوازن. ولكن عندما وقف النبي على البغل ومعروف أن البغل ما هي للحرب لا تصلح لكر ولا فار. البغل ما تصلح لكر ولا فار ما هي مثل الخيل لا تصلح لكر ولا فار. والعادة أن عند الهزيمة القائد يختفي القائد يختفي ويهرب. لكن محمد عندما بدأت الهزيمة وقف على على على على على البغلة وينادي بأعلى صوته أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يا أصحاب السمرة. وبدأ ينادي العباس وكان جهوري الصوت. فلما سمعوا صوت النبي انحازوا كما تنحاز البقر على أولادها لبيك لبيك ولم تدق حتى نزلت عليهم السكينة ونصرهم الله نصرا عزيزا. بس لما قال واحد من واحد اللي قال أن لن نغلب اليوم من قلة احنا 12,000 هزموا. لأن العادة النصر من عند الله والمؤمن ينتصر بالله ويعتصم بالله ويستعيد بالله ويستجر بالله. قال عليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم يعني لا تسلطهم علينا نخف إذا سلطتهم علينا يقولون هم انهزموا لأنهم على الباطل ونحن انتصرنا لأننا على الحق فتكون فتنة للكافرين. ما ودنا سبب لفتنتهم ودنا يعلمون أننا على الحق كما علمنا ويسعدون بالله كما سعدنا. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالم ونجنا برحمتك خلصنا بإحسانك وجودك وعطفك وحنانك ومنتك ونجنا من القوم الكافرين. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.